قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق الله العظيم. عود كريم إلى آيات الله البينات مع القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد وكان الله بكل وبشر المؤمنين

Thank you.

غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون والقارئ للمسجد الأحمدي بطنطا.